بالهمة والإرادة جيت أضمن الشهادة. سمعوهم. بالهمة والإرادة جيت أضمن الشهادة. يا بالحسن تراني صوت النصر يا بالحسن. اي ما شاء الله بالهمة والإرادة جيت أضمن الشهادة. بالهمة وال ما شاء الله جيت أضمن الشهادة. يا بالحسن تراني صوت النصر دعاني. يا بالحسن تراني جيت أضمن الشهادة. يا حيدر احنا الصفوة تعنينا مثل الأخوة قدوتنا ميثم والأشتر واسمعنا سبط الهادي صوت الشهادة ينادي وتحيط بالطف هالعسكر صوت النصر لبينا. بالهمة للطف جينا نريد الضماير تتحرر هذا أنا عبدك نافع يدفعني أشرف دافع. لا تظن يا حيدر أتغير لما أضحي بدمي أتمنى تحضر يمي تسمع حتافي من تحضر. يا يوم أشوف أعتابك أوقف حزين ببابك وارجع أزورك يا حيدر وارجع أزورك. حبك ملك حياتي يلتحضر بمماتي. حبك ملك حياتي يلتحضر بمماتي. باسمك صدر بياني صوت النصر دعاني. باسمك صدر بياني صوت النصر دعاني. جيت أضمن الشهادة جيت أضمن الشهادة. بالهمة بالهمة والإرادة جيت أضمن الشهادة. إيه؟ بالهمة وال هلا هلا جيت أضمن الشهادة. يا بالحسن تراني صوت النصر دعاني. يا بالحسن بدو أروح لك صوت النصر دعاني. جيت أضمن الشهادة جيت أضمن الشاعر جابر الكاظمي. يا حيدر احنا الصفوة عني أنا مثل الأخوة قدوتنا ميثم والأشتر واسمعنا سبط الهادي صوت الشهادة ينادي وتحيط بالطف هالعسكر صوت النصر لبينا. بالهمة للطف جينا نريد الضماير تتحرر هذا أنا عبدك نافع يدفعني أشرف دافع. لا تظن يا حيدر أتغير لما أضحي بدمي أتمنى تحضر يمي تسمع هتافي من تحضر. لما أضحي بدمي أتمنى تحضر يمي تسمع هتافي من تحضر. يا يوم أشوف أعتابك أوقف حزين ببابك وارجع أزورك يا حيدر. يا يوم أشوف وارجع أزورك يا حيدر وارجع أزورك يا حيدر. حبك ملك حياتي يلتحضر بمماتي. حبك ملك حياتي يلتحضر بمماتي. باسمك صدر بياني صوت النصر دعاني. باسمك صدر بياني صوت النصر دعاني. جيت اضمن الشهاده بالهمه والاراده جيت اضمن الشهاده بالهمه والاراده ثقيل ثقيل ثقيل لا تنزل ايديك بسرعة صوت النصر دعاني ثقيل صوت النصر دعاني جيت اضمن الشهادة جيت اضمن الشهادة نافع هتف وسمعته وعلى الاثر تابعته نفس المبادئ والمصدر ظنوت مظاهر آنه جيت بنفس والهانة مصدرها حبك والمحور شبلك يا حيدر طعته وعلى العهد بايعته عن عهدي لا تظن أتأخر حبك نهج عرفاني وبهالحرب خلاني جبهة معارك أتصدر من أنصرع بالمصرع وانت بضريحك تسمع هالصرخة بالدم تتفجر يا بالحسن ما تدري صرت اشتريها بعمري شوفت ضريحك يا حجر يا بالحسن ما تدري صرت اشتريها بعمري شوفت ضريحك يا حجر شوفت ضريحك أبعث إليك سلامي تحضرني يا إمامي أبعث إليك سلامي تحضرني يا إمامي ويخاطبك لساني صوت النصر دعاني ويخاطبك لساني صوت النصر دعاني جيت أضمن الشهادة هلا جيت أضمن الشهادة جيت اضمن الشهادة يا ابو الحسن تعالي صوت النصر دعاني ثقيل ثقيل يا ابو ثقل ثقل تعالي صوت النصر دعاني جيت اضمن الشهادة جيت اضمن الشهادة نافع هتف وسمعته وعلى الاثر تابعته نفس المبادئ والمصدر ظنوت مظاهر آنة جيت بنفس والهانة مصدرها حبك والمحور شبلك يا حيدر طعته وعلى العهد بايعته عن عهدي لا تظن أتأخر حبك نهج عرفاني وبهالحرب خلاني جبهة معارك تصدر من أنصرع بالمصرع وانت بضريحك تسمع هالصرخة بالدم تتفجر يا بالحسن ما تدري صرت اشتريها بعمري شوفت ضريحك يا حيدر شوفت ضريحك يا بالحسن ما تدري صرت اشتريها بعمري أبعث إليك سلامي تحضرني يا إما يا علي يا علي أبعث إليك سلامي تحضرني يا إمامي ويخاطبك لساني صوت النصر دعاني ويخاطبك لساني صوت النصر دعاني جيت أضمن الشهادة جيت أضمن الشهادة بالهمة بالهمة والإرادة جيت أضمن الشهادة بالهمة والإرادة جيت أضمن الشهادة يا بالحسن تراني صوت النصر تعالي هلا يا بالحسن تراني صوت النصر تعالي جيت أضمن الشهادة جيت أضمن الشهادة موقف حبيب تخلد ناصر شريعة أحمد ضنوت مظاهر ما ينكر موقف زهير الخالد بالطف يريد يجاهد وبعزم ثاير على المنكر العسكر فزع من شافه تتراجع في السيافة نار المعارك تتسجر سمعنا بغمار الموقف يصرخ زهير ويهتف يذكر حبيبه ويتحسر صوته ويظل متعالي مشتاق لك يا الغالي روحي على بعدك ما تقدر روحي على بعدك ما تقدر من جنتك حرموني برجوة أمل خلوني كل فكر يمك يا حيدر كل فكر يمك يا يا بل حسن دمائي تكشف إليك ولائي يا بل حسن دمائي تكشف إليك ولائي وبهاتف الأماني صوت النصر دعاني وبهاتف الأماني صوت النصر دعاني جيت أضمن الشهادة جيت أضمن الشهادة بالهمة بالهمة والإرادة جيت أضمن الشهادة ما شاء الله فدوة فدوة للهمة إيه يا بل حسن تراني صوت النصر دعاني يا بل حسن تراني صوت النصر دعاني جيت أضمن الشهادة هالصف وما تتوصف بيها الشرف يتشرف موقفها خالد للمحشر بالحومة واحد واحد بالدم يروحي عاهد هز الكتايب لو زمجر جون العبد صرخاته تكشف سلامة ذاته سوح المعارك ما قصر لن يهتف تعرفوني هذا أنا أسود لوني لن يهتف تعرفوني هذا أنا أسود لوني دم المكارم أتنور أنا العبد للعترة الحيدر أوجه نظرة وبصوتي أهتف يا قسوة دنياي نفرت عني حتى الصبر مل مني مشتاق أشوفك يا حيدر مشتاق أشوف يا بل حسن عبيدكم شنهو العمر بعدكم يا بل حسن عبيدكم شنهو العمر بعد يا بل حسن عبيدكم شنهو العمر بعدكم حبك رفع كياني صوت النصر دعاني حبك رفع كياني صوت النصر دعاني جيت أضمن الشهادة جيت أضمن الشهادة بالهمة بالهمة والإرادة جيت أضمن الشهادة بالهمة والإرادة ما شاء الله ما شاء الله الشهادة يا بل حسن تراني صوت النصر دعاني يا بل حسن مأجور مأجور صوت النصر دعاني جيت أضمن الشهادة جيت أضمن الشهادة هالصف وما تتوصف بيها الشرف يتشرف موقفها خالد للمحشر بالحومة واحد واحد بالدم يروحي عاهد يهز الكتايب لو زمجر جون العبد صرخاته تكشف سلامة ذاته سوح المعارك ما قصر لن يهتف تعرفوني هذا أنا أسود لوني دم المكارم أتنور أنا العبد للعترة الحيدر أوجه نظرة وبصوتي أهتف يا قسوار دنياي نفرت عني حتى الصبر مل مني مشتاق اشوفك يا حج، مشتاق اشوفك يا حج. يا بلحسن عبيدكم شنو العمر بعدكم، يا بلحسن عبيد فدوه فدوه حبك رفع كياني صوت النصر دعاني، حبك رفع كياني صوت النصر دعاني. جيت اضمن الشغادة، جيت اضمن الشغادة بالهمة بالهمة والإرادة، جيت اضمن الشهادة بالهمة والإرادة، جيت اضمن الشهادة. بالحسن تراني صوت النصر دعاني، ما شاء الله هلا هلا. تراني صوت النصر دعاني، جيت اضمن الشهادة، جيت اضمن الشهادة. جون العبد تضحيته حفظت مجد شخصيته، شانت ترفع وتقدر هالتضحية المرسومة. فارس برزل الحومة يهز المشاعر هالمنظر، يا بلحسن هالفارس راعي المراجل عابس. حملات ما ظن تتكرر صاحان صادق ظني، حب السبط جنني صاحان صادق ظني، حب السبط جنني. أعزل وحارب كل موت حدر، أوجه صوتي ما تهمني ساعة موتي. هالصيحة بالحب تتفسر من عيني ينزف موحي، وأنا بترافة روحي أرسم خيالك يا حدر، أرسم خيالك قلبي رسم مصيره للمعركة الأخيرة، قلبي رسم مصيره للمعركة الأخيرة. صوت العمر جفاني صوت النصر دعاني، صوت العمر جفاني صوت النصر دعاني. جيت أضمن الشهادة، جيت أضمن الشهادة بالهمة بالهمة والإرادة، يا بلحسن تراني صوت النصر دعاني، يا بلحسن تراني صوت النصر دعاني. من الشهادة خادم خادم جون العبد تضحيته حظت مجد شخصيته، شانت ترفع وتقدر هالتضحية المرسومة. فارس برزل الحومة يهز المشاعر هالمنظر، يا بلحسن هالفارس راعي المراجل عابس. حملات ما ظن تتكرر صاحان صادق ظني، صاحان صادق ظني. حب السبط جنني أعزل وحارب كل موت حدر، أوجه صوتي ما تهمني ساعة موتي. هالصيحة بالحب تتفسر من عيني ينزف موحي، وأنا بترافة روحي أرسم خيالك يا حيدر، أرسم خيالك قلبي رسم مصيره للمعركة الأخيرة، قلبي رسم مصيره للمعركة الأخيرة. صوت العمر جفاني صوت النصر دعاني، صوت العمر جفاني صوت النصر دعاني. جيت أضمن الشهادة، جيت أضمن الشهادة بالهمة بالهمة والإرادة، جيت أضمن الشهادة. هلا بيك يا بلحسن، يا بلحسن تراني صوت النصر دعاني، يا بلحسن تراني صوت جيت اضمن الشهاده جيت اضمن شوذب يخاطب اسلم للحومة خل نتقدم ونضحي دمنا ونتوذب حب الوصي ونتفاده لجل ولجل اولاده دار المعارك تتعفر اسلم طلع ويبارز اعلى المراتب حارز سيف المراجل يتامر وشوذب يصيح بهمه عاشق زعيم الامه سر العجايب والمظهر صوت اهتفت وتغنى حبك يا حيدر جنة شلون انسى حبك واتصبر شلون انسى حبك واتصبر ما عندي غفوة بنومي لا صحوة تجل همومي حيرني بعدك يا حيدر حيرني بعدك يا حيدر صوت النصر تردد يا معجزة محمد صوت النصر تردد يا معجزة محمد وبصوت ما نساني صوت النصر دعاني وبصوت ما نساني صوت النصر دعاني جيت اضمن الشهادة هلا جيت اضمن الشهادة بالهمة بالهمة والإرادة جيت اضمن الشهادة مأجور مأجور بالهمة والإرادة جيت اضمن الشهادة يا أبا الحسن تراني صوت النصر دعاني يا أبا الحسن تراني صوت النصر دعاني جيت اضمن الشهادة جيت اضمن الشهادة شوذب يخاطب أسلم للحومة خل نتقدم ونضحي دمنا ونتوذى حب الوصي ونتفاده لجل ولجل أولاده دار المعارك تتعفر أسلم طلع ويبارز أعلى المراتب حارز سيف المراجل يتأمر شوذب يصيح بهمه عاشق زعيم الأمة سر العجايب والمظهر صوت اهتفت وتغنى صوت اهتفت وتغنى حبك يا حيدر جنة شلون انسى حبك واتصبر ما عندي غفوة بنومي ما عندي غفوة بنومي لا صحوة تجل همومي حيرني بعدك يا حيدر حيرني بعدك يا حيدر صوت النصر تردد يا معجزة محمد صوت النصر ترى فدوة فدوة روح لك يا معجزة محمد وبصوت ما نساني صوت النصر دعاني وبصوت ما نساني صوت النصر دعاني جيت اضمن الشهادة جيت اضمن الشهادة بالهمة بالهمة والإرادة جيت اضمن الشهادة مأجور مأجور